هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. منذ ساعة تقريبا رأيتك منهمكا في قراءة أحد الكتب، فلم أحب أن أقطع عليك ما كنت فيه من انهماك، فترى في أي كتاب أنت تقرأ؟ إنه كتاب في شعر الزهد. لابد أنه لواحد من شعراء الزهد المعروفين. كلا، فلمن هو إذن؟ إنه للحسن بن هانئ. تقول لمن؟ أقول ما سمعت، للحسن بن هانئ. فهل هناك شاعر آخر اسمه الحسن بن هانئ غير أبي نواس؟ كلا، بل هو نفسه أبو نواس. أنت إذن عندما قلت لي إن الكتاب في الزهد كنت تسخر وتعني أنه في أي شيء آخر غير الزهد ما دام هو لأبي نواس. بل هو في الزهد يا عزيزتي، وعليك ألا تندهش هكذا، لأنك ستجدين أن أبا نواس قال شعرا رائعا في الزهد. في يوم من أيام حكم الخليفة الأمين، دخل العراق رجل اسمه محمد بن صالح الانقلابي، وكان من المهتمين بالأدب. ولما صار في مدينة السلام سأل: من في هذه المدينة من الشعراء المحسنين؟ إن الشعراء هنا قد غلب عليهم فتى من أهل البصرة يقال له الحسن بن هانئ ويكنى بأبي نواس. لقد سبق أن سمعت شيئا من شعره. حسن، وهذا هو فتى من أهل الأدب قادم نحونا، فاطلب منه ما تحب سماعه. يا فتى، إن صاحبك هذا أخبرني أنك من أهل الأدب، ولهذا فأنا أسألك: هل تروي لأبي نواسكم شيئا؟ نعم، إنني أروي له أبياتا في الزهد، ولكنني أعرف أن هذا ليس مما تعود الناس أن يسمعوه منه. أنشدني إذن هذه الأبيات. إنه يقول: أخي، ما بال قلبك ليس ينقى، كأنك لا تظن الموت حقا. ألا يا ابن الذين فنوا وبادوا، أما والله ما بادوا لتبقى. وما لك فعل من فيها مقام إذا استكملت آجالا ورزقا. وما لك غير ما قدمت زاد إذا جعلت إلى اللهوات طرقا. وما للنفس عندك من مقام، وما أحد بزادك منك أشقى. روي عن الشعبي أنه قال: ما حسدت أحدا كحسدي لعبد الملك بن مروان على كلام سمعته منه. فماذا سمعت منه؟ سمعته يقول: اللهم إن ذنوبي كثيرة وهي صغيرة في جنب عفوك، فاغفرها لي. إن أبا نواس أخذ معنى هذا القول فقال مؤنبا نفسه: يا نواسي توقر وتعز وتصبر، ساءك الدهر بشيء وبما سرك أكثر يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر ليس للإنسان إلا ما قضى الله وقدر ليس للمخلوق تدبير بل الله المدبر أكبر الأشياء في أصغر عفو الله يصغر قال رجل اسمه عبد الله بن عثمان وهو من أصحاب يعقوب بن زيد الفارسي أنت يا يعقوب كنت في البصرة مؤخرا أليس كذلك؟ بلى يا عبد الله فما أهم ما سمعته فيها من شعر؟ أهم ما سمعته هو ما سمعته من الحسن بن هانئ حقا؟ نعم ففي الغزل إذن أم في الخمر ما سمعته؟ لا في هذا ولا في ذاك بل أنا قلت له أنشدني يا ابن هانئ شيئا في الشيب يزجرني فقال انقضت شرتي فعفت الملاهي إذ رمى الشيب مفرقي بالدواهي ونهتني النهى فملت إلى العدل وأشفقت من مقالة ناهي أيها الغافل المقيم على السهو ولا عذر في المقام لساهي لا بأعمالنا نطيق خلاصا يوم تبدو السمات فوق الجباه غير أني على الإساءة والتفريط راج لحسن عفو الإله سمعت أن أبا نواس حزن حزنا شديدا لوفاة صديقه الذي كان يأنس به أجل فقد اشتد غمه وجزعه لفقد صديقه هذا حتى إنه نزل قبره ولماذا؟ ليكون في من ألحده ثم خرج من القبر فاستقبل الناس فكيف كان استقباله لهم وماذا قال؟ إنه استقبلهم بوجه حزين يا بني النقص والغير وبني الضعف والخور وبني البعد في الطباع على القرب في الصور والشكول التي تباين في الطول والقصر أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر سائلوا عنهم المداين واستحدثوا الخبر سبقونا إلى الرحيل وإنا على الأثر من غدا عبرة لنا وغدا نحن معتبر إن للموت أخذة تسبق اللمح بالبصر فكأني بكم غدا في ثياب من المدر قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر حيث لا تضرب القباب عليكم ولا الحجر حيث لا تظهرون فيه للهو ولا سمر رحم الله مؤمنا ذكر الله فازدجر رحم الله مؤمنا خاف فاستشعر الحذر ومعنى من غدا في قوله من غدا عبرة لنا من ذهب غدوة ومعنى المضر في قوله في ثياب من المضر الطين اللزج المتماسك ولقد عبر أبو نواس عن دار البلا تعبيرا دقيقا هذا هو الأصمعي الشاعر قادم نحونا فلأسألنه عن رأيه فيما قاله أبو نواس. يا شاعرنا الأصمعي، هل عبر أحد عن نعت دار البلا كما عبر أبو نواس؟ نعم، فقد سمعت فضلا الرقاشي يعبر عنها بأحسن عبارة. حقا؟ نعم، لقد رأيته واقفا على مقبرة وسمعته يقول: يا أيتها الديار الموحشة والمحال المقفرة التي نطق بالخراب فناؤها، فمحلها مقترب وساكنها مغترب، لا يتواصلون تواصل الإخوان ولا يتزاورون تزاور الجيران، قد طحنهم بكلكله البلا فأكلهم الجندل والثرى، فعليهم منا الرحم والسلام ومن ربهم المغفرة والإكرام. ونترك الآن أبا نواس وزهدياته مؤقتا، لنعود إليهما بعد لحظات نقضيها مع بعض الطرائف. لك هذا. كان لفتى من الأعراب شيخ صالح، ولهذا فإنه قال له في أحد الأيام: أرى يا فتى أن تتزوج حتى تنعم بالاستقرار وتشعر بالسعادة. ليس هناك ما يمنعني من هذا يا شيخي، سوى أنني لا أجد الفتاة التي أشعر أنني أنعم بحياتي معها. أنا أعرف فتاة تصلح لك. حقا؟ نعم، وأنا على ثقة من أنك ستذكرني دائما بخير كلما أحسست بالنعيم والسعادة معها. وتزوج ذلك الفتى بالفتاة التي رشحها شيخه لتكون زوجة له، ولكنه بعد زواجه وجد المسؤوليات الكثيرة تحيط به، كما وجد الهموم تنزل بساحته، وقد كان من قبل خالي البال حرا بعيدا عن هذه الهموم. ولهذا فإنه صور الزواج تصويرا هزليا مبالغا فيه، وبدلا من أن يذكر فضل شيخه عليه لأنه نصحه بالزواج، فإنه قال: يمن علي بالتزويج شيخي، وفي التزويج لي هم وشغل، وكنت من الهموم رخي بال، فحل من الهموم علي ثقل. فقلت له: مننت بغير من، وما لك بالذي أسديت فضل. ثم صار ينادي عزاب العشيرة حاسدا إياهم ومحذرهم من أن يفعلوا مثل ما فعل: أعزاب العشيرة، لو علمتم بحالي حين لي بيت وأهل، علمتم أنكم في حال عيش رخي، ما له يا قوم عدل. وكان بعض الأعراب يسخرون من قبيلة باهلة ويتحدثون عنها بما فيه تحقير لها، ومن ذلك أنه قيل لرجل: هيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ فأطرق الرجل لحظات ثم قال: يسرني هذا ولكن بشرط. فما هو هذا الشرط؟ الشرط هو أن لا يعرف أهل الجنة بذلك. ذات يوم قال الحسن بن المنذر: كنت أنا ونفر من أصحابي في أطيب موضع، فذكرنا الجنة وطيبها والمعاصي وما يحول منها بين الإنسان ودخول الجنة، ثم خرجنا من ذلك الموضع فرأينا أبا نواس. فماذا فعلتم؟ امتعضنا من رؤيته ومن شعره وأطلنا توبيخه، كما أخبرناه أننا نتخوف صحبته. فهل تحدث معكم؟ أجل، فماذا قال؟ إنه قال: إني لأعلم ما تقولون، ولكن المجون يفرط علي، وأرجو أن أتوب ويرحمني الله. وبعد أن قال هذه الكلمات قال: أي نار قدح القادح، وأي حد بلغ المازح، لله ضر الشيب من واعظ وناصح، لو حظي الناصح يأبى الفتى إلا اتباع الهوى، ومنهج الحق له واضح، فاسم بعينيك إلى نسوة مهورهن العمل الصالح، لا يجتلي الحوراء من خدرها إلا امرؤ ميزانه راجح، من اتقى الله فذاك الذي سيق إليه المتجر الرابح، شمر فما في الدين أغلوطة، ورح لما أنت له رائح. في أحد الأيام قال النضر بن شميل لجماعة من الجالسين معه: أنشدونا شيئا من زهديات أبي نواس. فأنشده أحدهم: أرى كل حي هالكا وابن هالك وذي نسب في الهالكين عريق، فقل للغريب الداري إنك ضاعن إلى منزل الناء المحل سحيق، إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. سمع المأمون ذات يوم البيت الذي يقول فيه أبو نواس: إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. فقال المأمون: قاتله الله أبا نواس، لو وصفت الدنيا نفسها لما اهتدت لقول هذا الرجل فيها. سبحان الله، من كان يظن يوما ما أن أبا نواس يلوم نفسه على ما جنت يداه وعلى ما اقترف من آثام. أصبت، فكل ما كنا نقرأه من أشعاره كانت تدور حول الخمر وغيره، مما لا يرضى عنه الله ومما ينفر منه المؤمنون. ثم ها نحن نقرأ له أخيرا قصيدة يلوم نفسه فيها على ما فعلت من آثام، ويوبخها على ما سلكته من طرق. فماذا يقول في هذه القصيدة؟ إنه يقول: رضيت لنفسك سوآتها، ولم تأل جهدا لمرضاتها، وحسنت أقبح أعمالها، وصغرت أكبر زلاتها، وكم من طريق لأهل الصبا سلكت سبيل غواياتها، فأي دواعي الهوى عفتها، ولم تجر في طرق لذاتها. والله والله إنها اعترافات صريحة بآثامه. أجل أجل، ثم ها هو يحدث نفسه ويذكرها باليوم الموعود فيقول: وهذه القيامة قد أشرفت تريك مخاوف فزعاتها، وقد أقبلت بمواعيدها وأهوالها وبروعاتها، وإني لفي بعض أشراطها وآياتها وعلاماتها. ثم هو يذكر قدرة الله وآياته، وذلك في قوله: تبارك ربي دحى أرضه وأحكم تقدير أقواتها وصيرها محنة للورى تغر الغوي بغمراتها فما ترعوي لأعاجي بها ولا لتصرف حالاتها تنافس فيها وأيامها تردد فينا بآفاتها أما يتفكر أحياؤها فيعتبرون بأمواتها؟ وأنا علمت أن له أبياتا تعتبر مما يتمثل به في مجال الحكمة، فهل يحفظ أحدكما شيئا منها؟ أنا أحفظ بعضها. أسمعني إياها إذن. إنه يقول: ألا إنما الدنيا عروس لأهلها، أخو دعة فيها وآخر لاعب، وذو ذلة فقرا وآخر ذو غنى، عزيز ومكظوظ الفؤاد وراغب. في الفترة الأخيرة من عمره وجد أبو نواس الضعف يزحف إلى جسمه، فقال ناصحا الناس ومحذرا إياهم من الاغترار بالدنيا وبما فيها: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلهم يصير إلى ذهاب، لمن نبني ونحن إلى تراب، نعود كما خلقنا من تراب. ألا يا موت لم أر منك بدا، قسوت فما تكف وما تحابي، كأنك قد هجمت على حياتي كما هجم المشيب على الشباب. وإنك يا زمان لذو صروف، وإنك يا زمان لذو انقلاب، وهذا الخلق منك على وفاز وأرجلهم جميعا في الركاب. ومعنى على وفاز على تهيؤ أو في تقلب. ثم يقول عما سيجده الناس وأيضا عما سيجده هو: وموعد كل ذي عمل وسعي بما أسدى غدا دار الثواب. تقلدت العظام من الخطايا كأني قد أمنت من العقاب، ومهما دمت في الدنيا حريصا فإني لا أوفق للصواب. سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما جوابي؟ بأية حجة أحتج يوم الحساب إذا دعيت إلى الحساب؟ هما أمران: فوز أم شقاء ألاقي حين أنظر في كتابي؟ فإما أن أخلد في نعيم، وإما أن أخلد في عذاب. وعن نهاية أبي نواس يقولون: كان أبو نواس قد هجى رجلا اسمه ابن نوبخت، وذكر أمه ورماه بالبخل ونسبه إلى الرافضة في أيام هارون الرشيد. فلم يزل ابن نوبخت يتحين الفرصة لإيقاع الأذى به، ولما حانت له الفرصة دس له شربة سم، وكان هذا السم يعمل في بطء، ولهذا لم يعمل في أبي نواس إلا بعد 4 أشهر. إن أبا نواس قد اشتد وجعه وتمعطت لحيته وتغيرت حاله. أصبت، فأنا رأيته مؤخرا فساءني حاله، وقد دخل إليه شاب كان قديما يتعاهده ويكتب أشعاره، فقال له هذا الشاب: يا أبا نواس، كيف تجدك؟ أجدني في الحق، فإن لله وإن إليه راجعون على ما قدمت، ويا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. ثم أنشد في ضعف: دب في الفناء علوا وسفلا، وأراني أموت عضوا فعضوا، ليس يمضي من لحظة بي إلا نقصتني بمرها في جزوا، ذهبت جدتي بحاجة نفسي، وتذكرت طاعة الله نضوا، لهف نفسي على ليال وأيام تجاوزتهن لاعبا ولهوا، قد أسأنا كل الإساءة، فاللهم صفحا وغفرا وعفوا. ثم طلب أن يكتب على قبره: يا غافر الذنب العظيم بجوده، اغفر لعبدك ذنبه متفضلا. وبعد وفاته مر نفر من أصحابه على روضة بها زهر النرجس، فقال أحدهم: هذا هو النرجس الذي اتخذه أبو نواس دليلا على التوحيد، حيث قال: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.